الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. هذا الكلام فيه إثبات العرش والكرسي من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا غني عنهما وعن كل شيء من خلقه سبحانه. أولا، يجب أن يعلم أن العرش والكرسي مخلوقان من مخلوقات الله تبارك وتعالى. مخلوقات الله تعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها العرش والكرسي، وهو سبحانه وتعالى غني عن جميع خلقه، لا يحتاج ولا يفتقر إلى شيء من خلقه. أولا، نتحدث عن العرش. عرش رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر الله تعالى في كتابه في آيات عديدة وصفه بأوصاف متعددة، بل إن الله تعالى في بعض الآيات يتمدح بربوبيته له، يمدح الله نفسه، يثني على نفسه بأنه رب للعرش. في آيات يقول: وهو رب العرش العظيم، رب العرش الكريم. فالمقصود أنه جل وعلا في هذه الآيات يثني على نفسه، يمدح نفسه بربوبيته له. وفي بعض الآيات يمدح الله تعالى نفسه باستوائه عليه، يقول: الرحمن على العرش استوى. وقد جاء ذلك في 7 مواضع في القرآن الكريم، ذكر الاستواء على العرش. هذا العرش وصفه الله تعالى في كتابه بأنه كريم، وفي بعض الآيات بأنه عظيم، وفي بعضها بأنه مجيد. قال تبارك وتعالى: رب العرش العظيم، وقال جل وعلا: رب العرش الكريم، وقال تعالى: ذو العرش المجيد، بقراءة الجر، ذو العرش المجيد، وصف للعرش. وأما على قراءة الرفع ذو العرش المجيد، فهو وصف لله تعالى، الله صاحب العرش المجيد جل وعلا. لكن قرئ أيضا، وهي قراءة متواترة، ذو العرش المجيد، وصف للعرش. إذن وصف تعالى العرش بأنه مجيد، وأضافه تعالى إلى نفسه في آيات، كقوله جل وعلا: ويحمل عرش ربك، فأضاف العرش إلى نفسه، عرش ربك. وهذه الإضافة تسمى إضافة المخلوق للخالق، وإضافة المخلوق للخالق تدل على عظمة ذلك المخلوق. إضافة المخلوق للخالق فيها تشريف لذلك المخلوق، لأن الإضافة لله عز وجل قسمان كما سبق تقريره: إما إضافة الصفة للموصوف، وإما إضافة المخلوق للخالق. فإذا كان الشيء المضاف إلى الله مخلوقا منفصلا عن الله رب العالمين، فنقول هذه إضافة مخلوق للخالق، القصد منها التشريف، تشريف وتكريم ذلك المخلوق، كقولنا عن المسجد الحرام: بيت الله. بيت الله هذه إضافة تشريف. ناقة الله بيت، إضافة تشريف. عبد الله إضافة تشريف. عرش ربك إضافة تشريف، لأن العرش مخلوق لله عز وجل. وأحيانا قد تكون الإضافة من باب إضافة الصفة للموصوف، فحينئذ هذه ليست من باب من إضافة المخلوق للخالق، إضافة الصفة للموصوف. كنقول: علم الله، قوة الله، كلام الله، محبة الله، إضافة صفة للموصوف بها وهو الله جل وعلا. إذن العرش أضافه الله تعالى إلى نفسه لما قال: ويحمل عرش ربك. الإضافة تسمى إضافة تشريف، مقصود بها تشريف ذلك المخلوق، لأن الشيء يتشرف ويحصل له الفضل والفخر بإضافته لله رب العالمين. الله جل وعلا لا يحصل له شيء بإضافة شيء إليه، بالعكس، بل ذلك الشيء المضاف إلى الله هو الذي يحصل له الكمال وتحصل له العظمة والشرف لما أضيف إلى الله رب العالمين. إذن بإضافتك أنت إلى الله، لما تقول عبد الله يحصل لك الشرف، إذ قرن اسمك باسم الله، أو إذ قرن وصفك باسم الله رب العالمين، أو إذ أضيف الاسم الدال عليك باسم الله رب العالمين، فيحصل لك الشرف أنت. ولذلك ملي كنقول بيت الله يحصل في قلوبنا تعظيم لذلك البيت، علاش؟ لأنه مضاف لله. ناقة الله يحصل في قلوبنا تعظيم للناقة لأنها مضافة لله، لأنها لله رب العالمين، وهكذا. هذا العرش كيف ما قلنا الله تعالى وصفه في كتابه بأنه العرش اللي هو مخلوق مخلوقات الله وسنتحدث عنه، وصفه الله بأنه كريم وعظيم ومجيد. وذكر الله تعالى في كتابه أنه يحمله ثمانية من الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن في العرش له حملة، هذا المخلوق له حملة يحملون، شاء الله تعالى وحكم أن يكونوا كذلك، وإلا فهو قادر على أن يجعله حيث شاء دون أي شيء، لكنه جل وعلا قدر وشاء أن يكون له حملة ليستفيد من ذلك العباد فوائد وعبرا، منها وجوب اتخاذ الأسباب، فالله تعالى يعلمنا بهذا، وإلا فهو على كل شيء قدير جل وعلا. العرش جاء وصفه في السنة، هذا بالنسبة للقرآن. بالنسبة للسنة جاء وصف العرش في السنة بأنه فوق السماوات، وجاء وصفه في السنة بأن له قوائم. العرش عرش الرحمن تبارك وتعالى له قوائم كما جاء في السنة الصحيحة، وهو فوق السماوات، والله جل وعلا مستو على عرشه كما جاء في القرآن كما قلت في سبعة مواضع. واستواء الله على العرش معناه ما معنى؟ علوه جل وعلا عليه وعلى جميع المخلوقات، لأن العرش وهو من مخلوقات الله جعله رب العالمين فوق جميع المخلوقات، جعله أعلى المخلوقات فوق السماوات، وهو جل وعلا متصف بالعلو، العلو المطلق لله رب العالمين، وبالتالي فهو عال مستو على عرشه جل وعلا. وليس استواؤه على عرشه سبحانه كاستواء المخلوقين على ما يستوون عليه أبدا، البتة ليس كمثله شيء. إياك أن تتوهم أو تتخيل أو أن ينقدح في ذهنك أن استواءه سبحانه على العرش كاستوائك أنت على دابتك، أو كاستوائك على الفلك، أو كاستوائك على مركوبك أيا كان من المركوبات الحديثة أو القديمة، أبدا. استواءك أنت على هذه المخلوقات يقتضي افتقارك وحاجتك إليها، أنت مفتقر إليها، محتاج إليها، تقضي عليها مصالحك، وإذا تعثرت تلك الأمور التي تستوي عليها حصل لك ما يحصل، تعثرت أنت كذلك، إذا سقطت سقطت، إذن فأنت محتاج إليها، مفتقر إليها. وأما الله جل وعلا فإنه غني الغنى المطلق عن جميع خلقه، لا يحتاج لا إلى العرش ولا إلى غيره من المخلوقات، بل كان الله ولم يكن العرش، العرش مخلوق مخلوقات الله، وبالتالي فالعرش له بداية، خلقه الله في وقت ما في زمن ما، إذن قبل خلقه ما كان العرش، وكان الله رب العالمين فهو غني عنه سبحانه. فإياك أن تتوهم أن لاستواء الله كيفية ما في دينك، لأنكم تعلمون أن أهل السنة في إثباتهم للصفات يتجنبون المحاذير الأربعة، منها التكييف، التكييف من الأمور الأربعة التي يجب الحذر منها، محاذير أربعة من التكييف. فعند إثباتنا لأي صفة نقول دون تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، فنجتنب التمثيل المعبر عنه بالتشبيه والتكييف والتحريف والتعطيل. فإياك أن تتصور أن استواءه سبحانه يماثل استواءنا نحن على المخلوقات، أبدا. أو أن تتوهم له في ذهنك بلا ما تمثل بشيء موجود، لكن يمكن أن تمثل له، أن تكيف له في ذهنك صورة معينة مخصوصة. أبدا، الله غني عن ذلك. إذن العرش كما قلنا هو أعلى المخلوقات، والله تعالى متصف بالعلو المطلق، له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فهو أعلى المخلوقات كلها، ومن هذا العرش. وقد ذكر في القرآن هذا المعنى وعبر عنه بالاستواء، الرحمن على العرش استوى، أي علا وارتفع سبحانه وتعالى. أهل البدع المتكلمون المخالفون لمنهج السلف وعقيدة للسنة والجماعة في هذا الباب حرفوا هذه النصوص التي فيها إثبات الاستواء لله رب العالمين، وقالوا الاستواء معناه الملك، فاستوى على العرش بمعنى ملك العرش، ولذلك يفسرون الاستواء بالاستيلاء وهو الملك، فيفسرون قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي أنه ملك العرش، وهذا التفسير باطل، وهو تحريف واضح الفساد، هذا لي للأعناق وصرف لها عن ظاهرها، وتفسير لها بما لا تدل عليه أصلا، لا ظاهرا ولا باحتمال مرجوح، تفسير فاسد جدا يدل على فساده اللغة والعقل والشرع، كل ذلك يدل على فساده. إذ يستلزم هذا المعنى من اللي تنقول الاستواء على العرش معناه ملك العرش، يلزم من ذلك أنه تعالى لم يكن مالكا له قبل، إذن هذا العرش كان مملوكا لغير الله، ثم بعد ذلك استوى أي استولى وملكه الله رب العالمين بعد أن لم يكن مملوكا له في وقت من الأوقات، وهذا المعنى باطل فاسد جدا. وحينئذ غيسر معنى ويحمل عرش ربك أي ويحمل ملك ربك، مع أن الملائكة من ملك الله تعالى، فالشاهد هذا معنى باطل جدا. إذن فالعرش ليس هو الملك، وإنما هو مخلوق مخلوقات الله، وهذا المخلوق اللي هو العرش مخلوق عظيم جدا جدا، عظيم جدا. جاء في السنة أن عرش الله رب العالمين بالنسبة للكرسي، وإحنا سنتحدث عن الكرسي بعد، كحلقة من حديد ألقيت في أرض فلا، في أرض واسعة جدا، وأن السماوات والأرض مع عظمتها، السماوات والأراضين مع عظمتهن كحلقة ألقيت في أرض فلا بالنسبة للكرسي، كما سيأتي الكلام عليه، وهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. إذن إذا كانت السماوات بالنسبة للكرسي كما سمعتم، والكرسي بالنسبة للعرش كما سمعتم، فكيف بخالق هذه الأشياء كلها سبحانه وتعالى، هو العظيم الكبير المتعال جل وعلا. ولذلك ذاك يأكد لنا ذاك المعنى ديال أن استواء، أن علوه على خلقه لا ينافي معيته لهم، هو عال على خلقه في نفس الوقت هو معهم، لأنه عظيم جل وعلا، المخلوقات كلها بالنسبة له لا تساوي شيئا، لا تعتبر شيئا، وبالتالي لا منافاة أن يكون عاليا على خلقه جميعا، على العرش والكرسي والسماوات والأرض، وهو جل وعلا معهم في نفس الوقت لأنه عظيم جل وعلا، يحيط هو بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه. إذا الشاهد العرش هذا الذي نتحدث عنه مخلوق عظيم من مخلوقات الله رب العالمين، ويدل على عظمته ما أشرنا إليه وذكرنا، فإذا كان عاليا عليه لزم من ذلك أن يكون عاليا على الخلق كلهم أجمعين. فإذا استواؤه على العرش وعلوه عليه لا يلزم افتقاره وحاجته إليه كما توهمه أهل البدع، أهل الكلام وأهل الأهواء توهموا من علو الله تعالى على العرش أنه مفتقر ومحتاج إليه، ولذلك صرفوا النصوص عن ظاهرها وقالوا مقالات كثيرة في معنى العرش، وهي تأويلات وتفسيرات للعرش لو تأملوا فيها لضحكوا عليها، لسخروا منها واستهزأوا بها، لأن السياق لا يقتضيها أبدا ولا يدل عليها لا من قريب ولا من بعيد. هذا بالنسبة للعرش. الثاني الكرسي، الكرسي هذا أيضا مخلوق من مخلوقات الله تعالى، لن يرد في القرآن إلا في موضع واحد، لم يذكر الكرسي في القرآن إلا في موضع واحد، في آية الكرسي، في الآية التي سميت بآية الكرسي بسبب ذكر الكرسي فيها، في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه أي كرسي الله جل وعلا السماوات والأرض. وكرسي الله قلنا هو موضع قدمي الرب كما جاء عن ابن عباس بسند صحيح كما قال أهل الحديث. وروي عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بالعلم، أنه قال في قوله تعالى وسع كرسيه أي علمه، وهذه الرواية لا تصح، ضعيفة لا تصح سندا، وإنما الرواية التي صحت كما في أصول السنة أنه فسر الكرسي بأنه موضع قدمي الرب. إذن فما يقال من أن الكرسي هو العلم غير صحيح، والرواية التي رويت عن ابن عباس في هذا لا تصح، ضعيفة من جهة إسنادها لا تصح عنه، وإنما التي صحت عنه هي هذه التي ذكرنا. إذن الكرسي لم يذكر في القرآن إلا في هذا الموضع، ولعظمته لأنه مخلوق عظيم بسبب سميت الآية الطويلة بآية الكرسي بسبب ذكره فيها، مع أنه ذكر فيها أمور عظيمة. إذن قلنا الكرسي هذا مخلوق لله رب العالمين عظيم، لكن ما الأعظم، العرش أم الكرسي؟ قررنا أن العرش أعظم بكثير من الكرسي، العرش أعظم من الكرسي، فالكرسي بالنسبة للعرش كحلقة صغيرة ألقيت في أرض واسعة، بمعنى أنها لا شيء، الحلقة إذا ألقيت في أرض فلا واسعة هل تظهر؟ هل ترى؟ لا تعتبر شيئا. فكذلك الكرسي بالنسبة للعرش، وقد ذكرنا في بعض الدروس في عبادة التفكر في شرح رياض الصالحين أن العباد إذا تأملوا في مثل هذا ونظروا فيه يجب أن يوصلهم إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، بمعنى لا ينبغي للعباد أن ينبهروا بالمخلوقات وأن يقفوا عند هذا الحد، وهو حد الانبهار بالمخلوق والتعجب منه والاستغراب من حاله وهيئته وشكله وصورته مع نسيان الخالق لتلك المخلوقات، لا. وهذه عبادة التفكر، عبادة التفكر تقتضي أن التأمل في المخلوق يوصلك إلى عظمة الخالق، يعرفك بعظمة الخالق جل وعلا، فبه بالتأمل فيه والتفكر في شكله وعظمته وهيئته وما أجرى الله تعالى فيه تطلع أكثر وتزداد علما ومعرفة بعظمة الخالق وكماله وجلاله جل وعلا. ولذلك فمن ذلك نذكر عظمة العرش والكرسي والسماوات والأرض وغيرها من المخلوقات، وما جعل الله جل وعلا في المخلوقات أيضا صغيرة جدا، أصغر المخلوقات إذا تأملت فيها تجد فيها أمورا عجيبة جدا، أمورا تجذب القلب السليم المعافى إلى أن يتوصل لعظمة الخالق جل وعلا وحسن صنعه وإلى إحكامه لخلقه وحسن تدبيره وتصرفه في هذا الكون جل وعلا. اتجد تلك المخلوقات الصغيرة اليسيرة جعل لها كذا وكذا وكذا مما يستحيل أن يكون صدفة، لا يمكن أن يكون ذلك الخلق بذاك الشكل وذاك الإتقان والإحكام صدفة. النحلة، النملة، من تأمل فيها تدله على الخالق، يستحيل أن تكون مخلوقة بذاك الشكل وأن تكون لها تلك التصرفات التي تصدر عنها عبثا صدفة، يستحيل أن يكون الأمر كذلك، من كان عاقلا يدله ذلك على الخالق. فكيف لو تأمل الإنسان في المخلوقات التي خلقها الله في البحر، في ظلمات البحر، تأمل في شكلها وصورتها وكيف تهتدي إلى ما ينفعها، تهتدي بنفسها دون أن يعلمها أحد، تولد الآن فتهتدي الآن إلى موضع أكلها وشربها، وتهتدي الآن إلى دفع ما يضرها ويؤذيها، الآن خلقت والآن اهتدت إلى ذلك من هداها؟ الله رب العالمين. من علمها؟ الله جل وعلا. فيدل ذلك على عظمته، وهي عبادة التفكر من أعظم العبادات. إذن الشاهد، قلنا الكرسي أيضا مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والعرش أعظم من الكرسي. والله تعالى كما قلنا مستوي على العرش وعال على خلقه أجمعين، وبالتالي فالله عز وجل يثبت له العلو بأنواعه الثلاثة: علو القدر. ما معنى علو القدر؟ بمعنى أنه جل وعلا من حيث قدره ومكانته، من حيث الصفات، من حيث الأسماء، من حيث الأفعال، فالله جل وعلا قدره عظيم، أعلى مقام يتصف به الله رب العالمين، لا يماثله أحد في القدر والمكانة أبدا ولا يدانيه. فله العلو المطلق قدرا من جهة القدر والمكانة، وهذا يتجلى في النظر إلى أسمائه وصفاته، فبالنظر لذلك يظهر للمسلم علو قدره سبحانه وتعالى. الأمر الثاني علو القهر، وذلك يقتضي أن الله جل وعلا هو الغالب، وأنه هو القاهر لجميع مخلوقاته، فلا مخلوق يستطيع أن ينازع الله جل وعلا في شيء من الأشياء أبدا، لا يستطيع أحد أن ينازعه فضلا عن أي غالبة، فهو الغالب القاهر، لا يستطيع أحد أن يصل إلى قوته وقدرته وقهره وسلطانه وغلبته جل وعلا. النوع الثالث علو الذات، فهو جل وعلا بائن من خلقه كما أجمع على ذلك أهل السنة، وجرت هذه العبارة على ألسنة السلف وتداولوها واحدا عن واحد، أن الله بائن من خلقه منفصل عنهم، ليس حالا في أحد من خلقه، ولا بعضه في أحد من خلقه، ولا شيء من خلقه فيه جل وعلا. إذن له علو الذات وعال على خلقه أجمعين، لكن مع علوه عليهم هو معهم، لا منافاة ولا تعارض ولا تخالف بين هذا وذاك، لأنه عظيم. فالمخلوقات بالنسبة له جل وعلا كلا شيء، شيء يسير جدا، فكيف يكون حالا فيها أو شيء منه حالا فيها، أي من ذاته؟ أبدا لا يكون هذا، لا هو ولا جزء من ذاته جل وعلا، بل هو بائن منفصل عن خلقه، خلافا لغلاة المتصوفة القائلين بالحلول أو بالاتحاد، فهو جل وعلا بائن من خلقه. إذن عال عليهم علو الذات. نفس الكلام الذي يقال في العلو يقال في الفوقية، ولذلك المؤلف قال لنا والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. أولا قال لنا وهو مستغن عن العرش وما دونه، هذا أمر قررنا، ليس معنى استواء العرش أنه بحاجة إليه أبدا، ليس بحاجة إلى شيء من خلقه، مستغن عنه الغنى المطلق جل وعلا، مستغن عن العرش وما دونه من المخلوقات. ثم قال لنا محيط بكل شيء وفوقه، من صفات الله تعالى التي تصف بها الإحاطة، فهو محيط بكل شيء. ما معنى محيط بكل شيء؟ أي أنه جل وعلا يدرك كل شيء، لا يفوته شيء، لا يغيب عنه شيء، أحاط بكل شيء علما، والله من ورائهم محيط سبحانه، والله بما يعملون محيط. ولذلك لما ذكر جل وعلا خلقه للسماوات والأراضين وغير ذلك قال بعد ذلك، قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. إذا الله جل وعلا محيط بكل شيء علما، ومحيط بكل شيء قدرة جل وعلا، فلا يخرج شيء عن قدرته، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، لا يخرج شيء عن قدرته، محيط بكل شيء قدرة، ومحيط بخلقه جميعا بحيث لا يفوته منهم شيء ولا يخرج شيء عن قدرته وتمكنه. هذا المعنى يجب أن يتقرر، لكن لا يصح أن تفسر الإحاطة بإحاطة الذات، أي أنه جل وعلا محيط بكل شيء ذاتا بمعنى أن المخلوقات داخلة، أبدا لا يجوز هذا، هذا لا يجوز في حق الله رب العالمين ولا يليق بالله رب العالمين. قد ذكرنا نحن الآن أنه جل وعلا بائن من خلقه، بائن بمعنى منفصل، منفصل عن خلقه تبارك وتعالى. فليست الإحاطة إحاطة الذات، أنه محيط بخلقه ذاتا وأنهم داخله جل وعلا، أبدا لا يكون هذا. إذن فالله عز وجل محيط بهم علما ومحيط بهم قدرة، يرى أعمالهم، يسمع أقوالهم، يعلم ما يقع منهم جل وعلا قبل أن يقع منهم، لا يخفى عليه منهم شيء وهم منفصلون عنه. وقد ذكرنا أن هذا يمكن تصوره إذا تصورنا عظمة الخالق وتصورنا حقارة وصغر هذا الكون كله بالنسبة لعظمة الخالق. الكون كله بالنسبة لعظمة الخالق لا شيء، وبالتالي فهو منفصل عن خلقه ومع ذلك مطلع عليهم، محيط بهم علما لا يغيب عنه جل وعلا منهم شيء من تصرفاتهم من أقوالهم وأفعالهم، بل يعلم السر وأخفى، بل يعلم ربك تبارك وتعالى ما العباد عاملون قبل أن يعملوا، يعلم ذلك علما أزليا أوليا لا بداية له سبحانه وتعالى. إذن ليس معنى الإحاطة الذاتية ما ذكرنا فذلك معنى الباطل، لأنه يقتضي أن خلقه يحلون فيه، وهذا معنى باطل لا يجوز للمسلم اعتقاده، بل هو معنى كفري، كفري ومناف لما أجمع عليه السنة من أن الله بائن من خلقه جل وعلا. إذن قال محيط بكل شيء، احنا من الإحاطة، وفوقه، وهو جل وعلا فوق كل شيء. إذن هذه الجملتان محيط بكل شيء وفوقه فيهما إثبات أمرين، الأمر الأول إحاطة الله بالأشياء كلها، والأمر الثاني فوقية الله للأشياء كلها. الفوقية هي العلو، ونفس الكلام اللي قلناه في العلو نقوله في الفوقية. فالله جل وعلا له الفوقية بأنواعها الثلاثة، فوقية القدر وفوقية القهر وفوقية الذات. اعلموا أيها الحاضرون أن العلو، علو الله جل وعلا، يعبر الله تعالى عنه في كتابه بعبارات مختلفة، بعبارات متنوعة، لكن كلها تدل على معنى واحد وهو علو الله على خلقه. فقل فيها إن شئت علوان أو فوقية أو قل ما شئت، في المعنى واحد. ولذلك جاء في القرآن تعبير عن هذا المعنى العام اللي هو علو الله جل وعلا على خلقه بأنواع مختلفة من العبارات، ويدخل تحت كل نوع من الأساليب أفراد من الأدلة من النصوص، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. إذن التعبير عن العلو أو الفوقية لله رب العالمين جاء في القرآن بأساليب متنوعة، عن أنواع من الأساليب كي عبر بها الله تعالى على نفس المعنى اللي هو العلو، وكل نوع من هذه الأنواع تدخل تحته آيات أو كل نصوص من الكتاب والسنة، آيات وأحاديث، أنواع كل نوع تحته أفراد أي أدلة متعددة. مثلا من تلكم الأساليب، النوع الأول من تلك الأنواع، أن الله عز وجل أحيانا يعبر عن العلو بالتصريح به، يصرح بوصفه تعالى بالعلو. الله تعالى بعض الحياة يصرح بأنه متصف بالعلو، كما في قوله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم، في آيات كثيرة وصف نفسه بالعلو جل وعلا. النوع الثاني من الأنواع تصريح بالفوقية، يخافون ربهم من فوقهم وإنا فوقهم قاهرون، وهو القاهر فوق عباده. لاحظت أفراد من الأدلة داخلة تحت هذا النوع اللي هو التصريح بالفوقية، هذا مما يدل على العلو. من الأساليب التصريح بأنه في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، في السماء أي على السماء، في السماء بمعنى على السماء. وكذلك في حديث الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، أي على السماء، ففي بمعنى على، كما في قوله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. من الأساليب الإخبار برفع المخلوق بعض المخلوقات إليه. الله تعالى في بعض الآيات خبرنا بأن بعض المخلوقات ترتفع إليه. لاحظ إذا كانت بعض المخلوقات اللي هي في الأرض ترتفع إلى الله، دل ذلك على أنه في العلو، لأن المخلوقات لو كان في السفل لما احتاج إلى رفعها، كما يقول المبتدع يقولون هو في كل مكان في الأسفل. إذا كان في الأسفل ما معنى رفع بعض المخلوقات إليه؟ لا يحتاج إلى رفعها إليه لأنها. ومن العجيب الغريب أن هذا المعتقد وهو أن الله في كل مكان ينافي فطرة من يعتقده. الناس الذين يدافعون عن هذا المعتقد ويروجون ويقولون إنه الحق لا لشيء إلا لأنه أثر عن فلان وفلان وفلان من الكبار، أثر عنهم القول به فتجدهم يرددون. شهد أن هؤلاء تجدهم إذا سهوا لسهوا وغفلوا يخالفون بفطرتهم هذا المعتقد الذي يروجونه، يروجون الله في كل مكان لكن في لحظات السهو لا يشعرون، فتجدهم يرفعون أصابعهم إلى السماء، يرفعون أبصارهم إلى السماء وهم يتحدثون عن رب العالمين، يقولون الله، ينظرون إلى العلو ويشيرون بأصابعهم إلى العلو ونحو ذلك من الإشارات التي تنافي ما يصرحون به من جهة التقرير، من جهة تقرير المعتقد لا يصرحون بهذا، لكن إذا سهوا فطرتهم هي التي تتحدث حينئذ. الفطرة التي جعلها الله في العباد هي التي تتكلم، هي التي تشير إلى السماء. فدل هذا على أن هذا يعتقد مناف للفطرة التي فطر الله تعالى العباد عليه. ولتعلمون قصة الهمداني، لما جاء الأعرابي الذي يسمى بالهمداني في حلقة فيها أحد كبار المتكلمين، لعله إمام الحرمين، محمد الجويني، نعم كما ذكر ابن أبي العز، وهو يقرر للناس في المجلس هذا الأمر من مسائل المعتقد أن الله جل وعلا في كل مكان. فجاء هذا الأعرابي يقال له الهمداني، فقال له يا إمام لماذا إذا أردنا أن ندعو أو أن نتضرع لله رب العالمين نشعر بفطرة في نفوسنا، بفطرة داخلنا تجرنا إلى النظر إلى السماء، وعند رفع الأيدي لماذا نرفعها إلى السماء في الدعاء ونرفع أحيانا أبصارنا إلى السماء، فطرنا تجرنا لذلك دون أن نشعر. فسكت الجويني قليلا ثم قال حيرني الهمداني، كررها ثلاثا. فالشاهد أن هذه العقيدة تدل عليها الفطرة زيادة على دلالة نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف عليها. لم يقع في الأزمنة المتقدمة أن أحدا خالف في هذا، ما ثبت عن أحد من الصحابة ولم تبعوا من تابعيهم أنه خالف في هذا الأصل وقال الله في كل مكان أبدا. هي مقالة محدثة، مقالة بعد القرون الفاضلة، أحدثها الناس وروجوها واستدلوا لها بأدلة من القرآن والسنة مع لي أعناق تلك النصوص وتأويلها وتحريف معناها الذي تدل عليه والذي فهمه السلف منها، ذاك المعنى الذي فهمه السلف منها وصاروا عليه جيلا عن جيل عكس وجعلت لها معان أخر، ولذلك صار الناس يروجون هذا. إذن قلنا من الأساليب الإخبار برفع بعض المخلوقات إليه، مثال ذلك كقوله تعالى عن عيسى، ويتحدث عن عيسى عليه الصلاة والسلام قال بل رفعه الله إليه. إذن صرحه برفعته إليه، رفعه الله إليه أي إلى الله، دل ذلك على أنه جل وعلا في العلو. كذلك الإخبار بعروج بعض المخلوقات إليه، إخبار بالرفع والإخبار بالعروج، كما في قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه سبحانه وتعالى. تعرج لأن العروج في اللغة هو الانتقال من الأسفل إلى العلو، العروج الانتقال من مكان سافل إلى مكان عال، إذن هذا يقتضي الصعود إليه تبارك وتعالى. أحيانا يخبر الله تعالى بصعود الأمور إليه، بعض الأمور تصعد إليه، دل ذلك على أنه في العلو، كما في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفع، لأننا قلنا كل نوع كنت قلت فتاه أفراد، هذا داخل في الرفع الذي تحدثنا عنه. النوع السابع الإخبار عن بعض المخلوقات بأنها عنده، بعض المخلوقات كيخبر الله أنها عنده، لو كان في كل مكان لكانت المخلوقات كلها عنده، اللي في الأرض كلها غتكون عنده ولا لا؟ إذن فالله من اللي كيخبرنا على بعض المخلوقات أنها هي الذي عنده، دل ذلك على أنه في العلو. من هذا قوله تعالى إن الذين عند ربك أي الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، وفي قوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون أي الملائكة، فدل ذلك على أنه في العلو، وإلا كن كان في كل مكان غيقول قائل وكذلك نحن عنده، الملائكة لا ميزة ولا فضل لها لأنها هي عنده ونحن كذلك عنده لأننا معه في نفس المكان، ولا يقال هذا أبدا، هذا معنى باطل لا يصح أبدا. إذن فالله تعالى في مقام إظهار منته جل وعلا وتفضله وتكرمه وكذلك مدحه للملائكة قال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، فلو كان غيرها أيضا عند الله لما صح مدحها بهذا، لأنه قد يقال كذلك المخلوقات الأخرى عند الله. إذن فالشاهد أن الإخبار عن بعض المخلوقات بأنها عندها هذا أسلوب من الأساليب التي تدل على العلو والفوقية. إذن فالحاصل أن الله جل وعلا ليس في كل مكان كما يقررون بذاته، هو جل وعلا عال على خلقه أجمعين وغني عن خلقه كلهم وليس بحاجة إليهم، ومع علوه على خلقه فهو في كل مكان بعلمه، بمعنى لا يخفى عليه شيء، مع علوه على خلقه فهو معهم أي عالم بهم مطلع عليهم مراقب لهم بائن منهم منفصل عنهم، فلا منافاة بين علوه ومعيته لخلقه، ولذلك الله في القرآن ذكرنا أنه مع عباده، فإذا ما كاينش تضاد ولا تخالف بين العلو والمعية. أهل البدع يقولون من أقوى الشبه اللي كيطرحوها، وهذه الشبهة هذه من العجيب أنهم يردون بها الحديث الصحيح، حديث الجارية في صحيح مسلم، النبي سألها قال لها أين الله قالت في السماء، قالت في صحيح مسلم. من الأمور التي يطعنون بسببها في هذا الحديث يقولون لا يجوز، هم أصلا يقررون أصلا يقولون لا يجوز السؤال عن الله بأين، أين لا يجوز أن نسأل عن الله بأين، لماذا؟ يقولون لأن أين في اللغة العربية يسأل بها عن المكان، إذا قلت أين فلان أين كذا ففي اللغة يسأل بها عن المكان، فيكون الجواب في كذا، الجواب مكان من الأمكنة. إذن يقولون أين يسأل بها عن المكان، والله تعالى غني عن المكان، نعم بلا شك الله جل وعلا غني عن الزمان والمكان، فليس حالا في مكان ولا زمن، إذن وبالتالي يقولون لا يجوز السؤال عن الله بأين. حديث الجارية يطعنون فيه، يقولون حديث مختلق، حديث مخترع غير صحيح، لأنه لا يجوز السؤال عن الله بأين. والجواب عن هذا أننا أولا نقرر بأن الله جل وعلا غني عن المكان والزمان سبحانه وتعالى، ونقول المراد بالسؤال بأين هنا أنه جل وعلا ليس في كل مكان من الأمكنة بذاته، وإنما هو جل وعلا في العلو المطلق، في العلو، فليس معناه أنه موجود في كل مكان، وإنما المعنى أنه جل وعلا فوق المخلوقات كلها وفوق العالم كله، وبالتالي فهو خارج عن المكان والزمان، لأنه شكون اللي محتاج للمكان والزمان؟ المخلوقات هي التي تحتاج للمكان والزمان، وهو جل وعلا فوق المخلوقات كلها، فوق الكون كله، عال عن الكون كله، وبالتالي فهو خارج عن المكان والزمان سبحانه وتعالى، إذن فهو فوق كل خلقه وعال على كل خلقه جل وعلا ومحيط بهم جميعا، فهو خارج عن تلك الاعتبارات التي تقال بالنسبة للمخلوق، زمن كذا وقت كذا مكان كذا، هذه الاعتبارات إنما هي اصطلاحية بالنسبة للمخلوق، بالنسبة للمخلوق هذا وقت كذا وهذا وقت كذا، هذا مكان ذلك المخلوق وهذا مكان هذا المخلوق، أما هو جل وعلا فإنه فوق وعلى كل المخلوقات وليس داخلا فيها منفصل ومنفك عنها، بل بالعكس هذا السؤال هذا الإشكال إنما يرد عليهم هم لكسوا لك قلوب. هذا الإشكال يرد عليهم، لأنهم الذين يقولون هو في كل مكان، وهم الذين يقولون هو حال في خلقه، فهم الذين يرد عليهم الإشكال. أما أهل السنة فيقولون هو سبحانه وتعالى ليس في كل مكان، بل هو في العلو، فليس معناه أنه في مكان معين، وأن ذلك المكان يحيط به جل وعلا، هو فوق الكون والعالم كله، وليس فوق العالم موجود إلا الله تبارك وتعالى. ليس فوق العالم شيء من خلقه أبدا، لا يوجد فوق العالم والكون إلا هو جل وعلا، وبالتالي فقد تجرد عن الزمان والمكان سبحانه. إذن فالسؤال بأين لا يستلزم إثبات المكان والإقرار بالمكان، وإنما المراد به، لذلك بس جاوبت الجارية، جاوبت بمكان محدود له حد، هل أجابت بمكان له حد له بداية، لأن المكان في اللغة العربية ضابطهاش، له حد، له حدود محصورة من كذا إلى كان. هل الجارية أجابت بشيء له حد؟ لقالت في السماء، بمعنى على السماء، فوق السماء، وفوق السماء لا يوجد إلا الله. هل العلو ديال الله تعالى بكونه فوق السماء، هل لذلك حد معين؟ لا حد لذلك، بالتالي فهو جل وعلا خارج عن المكان والزمان، منزه عن ذلك. إذن فالسؤال بأين عن الله صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به هذا المعنى، ولذلك الجواب الصحيح الذي يخرج به المسلم عن كون الله جل وعلا في مكان معين، هو أن يقول الله تعالى فوق العالم كله، فوق الكون كله، عالم على كل خلقه، ولا يوجد هناك إلا هو جل وعلا، لا يوجد فوق العالم، بعبارة أصح نحيده هناك، لا يوجد فوق العالم إلا هو تبارك وتعالى، لأن هذه العبارة يقول هناك ظرف يشار به للمكان، فقد أثبت المكان. لكن غرجعوا نفس السؤال للجارية لما قالت أين، فالمراد بالمكان أي ليس هناك مكان محدود له بداية ونهاية، مكان محصور، فالقصد بذلك نفي المكان عنه لا إثباته له، بمعنى ليس في مكان من الأمكنة المعتادة التي تعلمها، بل هو جل وعلا خارج عن ذلك كله، وما هو جل وعلا خارج عنه لا يوصف بالمكان ولا بالزمان لغناه عن ذلك. إذن حاصل كلامه أن كلام المؤلف لما قال محيط بكل شيء وفوقه، هذا الكلام تضمن أمرين: صفة الإحاطة لله، وإثبات العلو لله جل وعلا. قال: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. هذا الكلام هذا قرر فيه أن الله جل وعلا أعجز الخلائق كلها عن الإحاطة به، فلا يحيط شيء من خلقه به علما فضلا عن غير ذلك. لا يمكن المخلوق صغير حقير ضعيف أن يمكن أن يحيط بالله، بل ولو اجتمعت المخلوقات كلها بمختلف أجنافها لا يمكن أن تحيط بالله علما، فكيف بغيره؟ إذن أعجز الله تعالى خلقه عن الإحاطة به، كما قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما، سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. إذن فالعباد كلهم، إلى جمعتي معرفة العباد بالله تعالى، جمعتي المعارف للعباد كلهم بالله رب العالمين، تجدهاش معرفة ناقصة، معرفة قاصرة. لا يطلع العباد عن الله عز وجل إلا بما أطلعهم عليه. إذن فمعارفهم بالله جل وعلا قاصرة، إنما هي في حدود ما أخبرهم الله به، وما لم يخبرهم به فهو أعظم وأكثر. إذن لا يمكن أن يحيط أحد من خلقه به علما سبحانه وتعالى، بل الخلق كلهم أجمعون لا يحيطون به علما، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلمنا بالله تبارك وتعالى لا يحيط به علما. ولذلك جاء في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ويقول: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهناك أسماء استأثر الله تعالى بها لم يطلع عليها أحدا. إذن فالإحاطة منفية عن الله جل وعلا، ولا يعلم العباد إلا ما علمهم الله جل وعلا إياه. ما يتعلق بالله من الأسماء الصفات الأفعال عظيم وكثير جدا، ولا نعرف من ذلك إلا ما جاءنا من طريق الوحي وهو قليل، فلم يخبرنا الله تعالى بكل شيء. وكذلك نفس المعنى كنا ذكرناه، لأن الإحاطة هنا منفية على سبيل الإطلاق، لا يحيط أحد من الخلق بالله تعالى بأي وجه من الوجوه، بأي وجه بغيتي، ما كاينش في حد يحيط بالله رب العالمين بأي وجه من الوجوه. ولذلك حتى الرؤية التي أثبتناها وتكلمنا عليها، الرؤية البصرية، أنها السنة يعتقدون ويؤمنون أن الله تعالى يرى يوم القيامة بالأبصار، يراه المؤمنون، والمؤمنون يرون حقا ربهم بأبصارهم. لما تحدثنا عنها قلنا ومع رؤيتهم لله عز وجل بأبصار فإنهم لا يحيطون به رؤية، لأنه جل وعلا قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وتقدم لنا الجمع بين هذه الآية وبين الآيات الدالة على إثبات الرؤية، فنفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، الرؤية أخص والإدراك أعم، ونفي الأعم لا يستلزم نفي الأخص. إذن فالله جل وعلا متصف بالرؤية، نراه لكن لا نحيط به رؤية، لأنه قال لا تدركه الأبصار. الرؤية أعم والإدراك أخص، إذ الرؤية تكون مع الإدراك وبدون إدراك، والإدراك أخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. نفي الأخص اللي هو الإدراك لا يستلزم نفي الأعم، اللي هو مطلق الرؤية، اللي قد تكون بالإدراك وقد تكون بدون إدراك. إذن من يراه من المؤمنين يراه لكن لا يحيط به رؤية. إذن الله عز وجل لا يحيط به أحد من خلقه من جميع الوجوه، لا من جهة العلم، لا من جهة الرؤية، ولا غير ذلك مما يتعلق به سبحانه وتعالى. إذن فهذا علاش كيدل من ناحية المسلكية، علاش يدل على ضعف الخلق أولا، بعدين زيان يدل على ضعفنا وعجزنا و قصورنا، ويدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نحن عاجزون ضعفاء قاصرون، والله جل وعلا هو العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى. من تأمل في هذا يدله هذا على هذا المعنى، ولا الإنسان وصل هذا المعنى خاص يوصل لواحد المعنى آخر اللي هوش الافتقار إلى الله، لأن الناقص سيكون مفتقر للكامل ولا بد. إذا كان الله عظيما كبيرا كاملا وأنت ناقص، لا بد الناقص محتاج للكامل. إذن فأنت مفتقر إلى الله رب العالمين، محتاج إليه، فيجب أن تتعلق به في كل حاجاتك، أن توجه إليه جميع طلباتك، أن تعلق به في شؤونك وحالاتك وأحوالك كلها سبحانه وتعالى، لأنك فقير وهو الغني الغنى المطلق. وبالتالي شغين تجعل هذا ينتج عنه تحقيق العبودية لله رب العالمين. هذه العبودية التي هي غاية العبادة، لأن العبادة كلها غايتها أن توصلك إلى أن تصير عبدا لله اختيارا، إلى أن تحقق العبودية لله رب العالمين بالمعنى الأخص، مش العبودية بالمعنى العام تتحقق لكل أحد، العبودية بالمعنى الأخص هو تولي تحس وتستشعر اختيارا لا جبرا واضطرارا بأنك فعلا فقير لله رب العالمين محتاج إليه، فتتذلل له وتسكن نفسك له جل وعلا، جوارحك له جل وعلا تتذلل له تبارك وتعالى. فإذا وصل العبد لهذا المقام اللي هو تحقيق العبودية لله رب العالمين، الانكسار بين يديه، الخضوع له، الافتقار له جل وعلا، فقد وصل إلى أعلى مقامات التعبد، إلى أعلى مقامات السير إلى الله رب العالمين، تحقيق العبودية. بل قال ابن القيم هي غاية العبادة، غاية العبادة تحقيق العبودية، وذكره شيخ الإسلام أيضا. فهذا الأمر هذا يجب ملاحظته من هذه الناحية المسلكية، نتكلمنا عن الناحية العلمية لكن هذه الناحية المسلكية مهمة جدا. اعتقد أنك ضعيف وأنك فقير الله، وأن أنك يجب بعد ذلك كله أن تكون عبدا لله، تكون عبدا لأنك ضعيف وفقير، بالتالي وجب أن تكون عبدا تابعا منقادا مستسلما، فتعلم أن نفسك حقيرة وأنها مستعبدة لله رب العالمين، خاصة تكون هكذا. إذا ما كانت هكذا فقد خرجت عن أصلها، خالفت ما خلقت له، بالتالي لا بد أن تضل، أنت لك أن يصيبها ما يصيبها. لكن إذا عرفت النفس حقيقتها، إذا عرفت أنت حقيقة نفسك وأنها خصصك المستعبد لله رب العالمين، تعيش قدرك وما خلقك الله لأجله، فتسعد وترتاح وتطمئن في الدنيا والآخرة. وإلا النفس لما عرفتش قدرها تعيش فوق قدرها ومكانتها، فتضل وتهلك بلا شك. وغادي يحصل من العبد شي بقدر تقصير العبد في هذا الأمر، هذا اللي هو يعتقد أنه ضعيف ودليل وخص يكون فقير لله رب العالمين وتكون نفسه مستعبدة لله، بقدر التقصير في هذا الأمر بقدر ما يقع في القلب والنفس من الأمراض والاكتئابات والعلال والإثقال بقدر ذلك. غير تبعد على تحقيق هذا المعنى غادي تجي تلك العقوبات ولا بد، تلك النتائج السيئة ولا بد. وقد يصل الحال بالأمر بالعبد إلى أن يصير من أفسق الفساق أو أفجر الفجار بسبب تفريطه في هذا الأصل. هذا حاصل كلامه، نسأل الله تعالى التوفيق والهداية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ابتداء نخبر الإخوان المكتب ديال الجمعية يعني أوصاني أن أوصل لكم خبرا، وهو أن المجالس في هذه الجمعية بالخصوص ستتوقف، هذه آخر حصة يعني ابتداء من هذه الحصة توقف المجالس إلى وقت لاحق، يعني كلفت أن أخبركم بهذا. هل يجوز الجلوس؟ شاهد هذه أسئلة تأخذ شيئا من الوقت، بعض المسائل الفقهية اللي فيها تفصيل، لعلنا إن شاء الله تعالى نخصص لها حصة من الحصص بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم.